شو هذا الأسلوب من ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر يحث على الصدقة ويحث على التعفف. ماذا قال؟ كأن ابن عمر يقول الرسول خطب خطبة كبيرة في هذا الموضوع. هل كان ذلك يوم الجمعة ولا خطبة مستقلة؟ المعروف من السنة النبوية الشريفة ومن منهج البيان للإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما حسب أمر عام يندب الناس إلى المنبر، اجتمعوا عند المنبر، ادعوا الناس إلى المنبر، فكان المنبر هو المنصة الكبرى وهو منطلق الكلمة وهو قاعدة التوجيه. وحبذا أن المسلم يأتي من بيته ومن موطن شغله واشتغاله، يدخل بيتا من بيوت الله يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويجلس ويصلي ويستمع في بيت من بيوت الله. قال الله، قال رسول الله. لو سمعها في النادي، لو سمعها في الطريق، لو سمعها في السوق، لكان في تلك الأماكن من عوامل الاشتغال ما يغطيها أي يزاحمها، ولكن في مسجد بيت من بيوت الله. فإذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أبي هريرة على المنبر، إسلام أبي هريرة يقولون كان في السابعة من الهجرة، وصناعة المنبر كانت في الثامنة. إذا الحديث متأخر وليس في بادئ الأمر. ولو أن الإخوان طلبة العلم الذين يقدمون أبحاث الماجستير، وجاء إنسان كده وجازف وقال رسالة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارها، وجمع في أمهات الكتب كل أثر ألقي على هذا المنبر، فكان أمر عجيب والله. وكم من قضايا. ويلفت النظر أنه ليس خاصا بالجمعة ولا بالعيدين ولا بالاستسقاء، كل أمر فيه تشريع عام للأمة. وقد جاء عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم ندبنا ذات يوم فصعد صلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا إلى أن حان وقت العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حانت صلاة المغرب فنزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى حانت صلاة العشاء، وما ترك شيئا ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وحدثنا خبرا عنه، نسي من نسي وحفظ من حفظ، وإننا لتقع الحادثة بعد ذلك ونكون قد نسينا فيذكرنا وقوعها ما كنا سمعنا قبلها. إذا ما كانت جمعة ولا عيد، لا، وقضية بريرة بالذات. أيها الناس، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. أكثر من هذا، لقد استخدم صلى الله عليه وسلم المنبر في بيان العمل، وهو أبرز ما يأخذه الأصوليون من أفعاله صلى الله عليه وسلم. صعد المنبر واستقبل القبلة وكبر. والمنبر كان ثلاث درجات، درجة يصعدها، ودرجة يقعد عليها، ودرجة الوصل عليها قدميه. فاستقبل القبلة وهو على المنبر على الدرجة الأخيرة، وقرأ وركع ورفع من الركوع، ثم نزل القهقرة، نزل القهر، يعني ممكن بعض منكم يقدر يسويه، يخاف يطيح. فنزل القهقرة وسجد في أصل المنبر، يعني نزل بظهره ومستقبل القبلة حتى وصل إلى الأرض، وتأخر الموضع الذي يسع سجوده عند الدرجة الأولى، فسجد في أصل المنبر ثم جلس ثم سجد ثم صعد، فقرأ فركع فرفع، ثم نزل القهطرة فسجد في أصل المنبر ثم تشهد، ثم صعد المنبر وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى المنبر كانت وسيلة ايش؟ وسيلة إيضاح عملي. من بعد هذا حينسى الصلاة؟ من بعد هذا يجهل أمر في الصلاة؟ شوف بعين. إذا وكان منهجا عمليا اتخذه أصحابه من بعد عثمان يعلم الناس الوضوء، ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله؟ نعم، جيبوا الماء ويتوضأ أمامه، قل هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. وأنت لو توضأت لأولادك في البيت مرة مرتين ما يحتاج كتاب تقرأ، ولا يحتاج كتاب المدرسة وحنفية وفي منظر 20 منظر حتى تتعلم الوضوء. منظر يغسل يديه، منظر يتمضمض، منظر يغسل وجهه، بس كثر اتباع على قلة فايدة. احنا ما احنا في بلاد العجم ولا في بلاد المسلمين؟ اسحب ولدك اي معك واحضر الماء والطش وتوضأ امامه مرة يكفي، 2 3. اذا الوسائل الايضاحية والوسائل العملية في الاسلام مبدأها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يسمع رسول الله يتكلم ويخطب في موضوع معين وهو على المنبر. هل ابن عمر ينساها؟ ما ينساها. في البيوت، لأنها ألقيت من منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الإصغاء يوم الجمعة عند الخطبة يعادل الصلاة سواء، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كان الإصغاء إجباري إلزامي حتى لا تفوتك نصيحة أو توجيه من هذا الإمام الذي يخطب الناس. ومما سمع ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يحث على الصدقة، يحث على التعفف، أنه قال جامعا الأمرين: اليد العليا خير من اليد السفلى. شوف كلمة عليا وسفلى، لما قالش المعطية والآخذة؟ انظر البلاغة النبوية، لو اقتصر الحديث على هذا التصوير عليا وسفلى تحتاج أنت إلى تفصيل؟ يخفى عليك المعنى؟ تجهل المقارنة؟ عندنا يد عليا ويد سفلى، طيب احكم أنت أي اليدين أولى؟ ما تقدر تتأخر، ما يخفى عليك شيء. لو قال اليد المعطية هو اليد الآخذة، والله لسه تبشبه المعطية والآخذة. قد تكون الآخذة لها فضل على المعطية لأنها بأخذها أتاحت الفرصة للمعطية بأنها دفعت درهم ولها عند الله 10 إلى 700. فكلمة معطية وكلمة آخذة تصوير حال فقط، ولكن العليا والسفلى تصوير حال مع صورة الحكم. ولذا كما قيل أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. ويا للأسف في دراسة الأدب والنقد الأدبي والبلاغة سواء في المراحل الثانوية أو في الكليات أو في التخصص لا نجد القسط الوافي لدراسة البلاغة النبوية. لا، ليش ما نأخذ بالعمق من الأحاديث النبوية الغضة النقية التي تضيء وتشع وتنير قلوب الطلاب؟ أمثلة نبوية، مجازات نبوية، بلاغات نبوية، تصويرات نبوية، كل هذا أساليب موجودة. لو أخذها بصير ناقد فاهم كان أولى من ناخذ الشعراء على كل. ثم بين بعد ذلك واليد العليا هي ايش؟ المنفقة، والسفلى هي ايش؟ هل هذا من كلام ابن عمر ولا من كلام رسول الله؟ الشارع تقلق بشيء؟ شوف ايش قال. مثل هذا يحتمل ان يكون مدرج المتن، يعني ان الراوي وجد غموضا ففسر، فكن واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الاخذة، وقد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل، ولكن يترجح لدي بان هذا الاسلوب النبوي يقف ويقتصر على التصوير المعنوي للعليا والسفلى، واذا كان الامر كذلك سواء كان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فزيادة إيضاح، او كان من الصحابي فشفقة بمن جاء بعده ليعلم من هي العليا وما هي السفلى. نعم. ايش قال؟ الحمد لله. يقول الزرقاني هذا التفسير للعليا والسفلى المنفقة والآخية تفسير من الشارع. والشارع يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله مصدر النص، فإذا كانت من رسول الله فالحمد لله زيادة إيضاح،